الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في أول هذا الحديث فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية الكلام الذي سيلقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر، أي مثل ما احنا نسوي حين تنبه أحد هذه الطريقة، ها؟ هذا المنكب، منكب هو ما بين العاتق والعضد، هذا يسمى المنكب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبه، وهذا من الأمور المهمة. الإنسان إذا أراد أن يوصي أحدا بأمر مهم ينبهه بأهمية هذا الأمر، إما بفعل أو بقول يدل على ذلك. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه بوصية ينبغي على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه، وخلاصة هذه الوصية أن يكون قلب المؤمن متعلقا بالآخرة ومتقللا من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني الذي ينبغي عليه المؤمن أن يكون في دنياه أحد حالين: الحال الأولى حال الغريب، والغريب هو المقيم في غير بلده. فالغريب الذي يقيم في بلد آخر غير بلده الأصلي يكون متقللا في هذا البلد، البلد الذي يسكن فيه، فلا يطلب فيه كمال العيشة، فلا يحرص فيه على أفخر المعايش من المسكن أو المأكل أو غيرها، لأن قلبه متعلق ببلده الأصلي، فيكون متقللا في البلد الذي يعيش به. وكذا حال المؤمن، فإن الذي ينبغي أن تكون همته وقلبه متعلقا بالآخرة، فإن ذاك هو الموطن الأصلي للمسلم. أما هذه الدنيا ممر، ممر سيمر فيها، فلا يكون قلبه متعلقا بها. والحال الثانية حال عابر السبيل، وهو المسافر. فالمسافر ينتقل في سفره من بلد إلى بلد حتى يصل إلى البلد الذي يريده، فحال انتقاله من بلد إلى بلد لا يحرص على كمال العيشة في هذا البلد، لأنه سيمر فيه ساعات وربما أيام قلائل ثم ينتقل، فلذلك لا يحرص على كمال العيشة في هذا البلد. وحال المسافر يعني في عدم تعلقه بالبلد أكثر من حال الغريب، فهي أكمل الحالين. فالحال العبد في هذه الدنيا أيها الأحبة أنه لا يحرص أن يتعلق قلبه بها. والعجيب يا أخوان أن من الناس من يتعلق قلبه بالدنيا حتى مع الحال التي يغلب فيها عدم السلامة أو قرب الرحيل، ككبر سنه أو مرضه. فتجد الإنسان عمره 70 80 60 وهو إلى الآن يعني قلبه متعلق بالمال، وشلون أرباح، وشلون أزيد فلوسي، وشلون كذا. طيب أنت الآن ناس ما نقول بالكويت يري لك والقبر، يعني خلاص أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله امرأ بلغ 60 وهو إلى الآن يعني أمله في الدنيا طويل. فذاك العبد عليه أن يتقلل من أمر الدنيا ويكون همه الأكبر هو الآخرة. ولذا ابن عمر رضي الله عنه لما عقل هذا المعنى من هذا الحديث أوصى بوصيتين. الوصية الأولى قصر الأمل، يعني الإنسان ما يكون طويل الأمل في الدنيا. ترى أنا راح بعض الناس يقول لك، خاصة بعض الشباب يقول يا أخي إن شاء الله أوصل 40 50 بعدين أتوب، خلنا الحين نستأنس كذا أوصل 40. سأل من قال لك راح توصل 40 50؟ لو إحنا ضامنين إن إحنا راح نعيش لأربعين إلى 50 كان كل إنسان قال والله قبلها بسنة بتوب. لكن مشكلة الاختبار في الدنيا أن ما في موعد، ما تدري متى تروح. وإذا كلنا نعرف أناسا ماتوا قبل 20 وقبل 30، صح ولا لا؟ فأنت ما تدري قد يأتيك قطار. بل الذي يموت من الشباب أكثر من الذين يموتون من كبار السن. ويدل على ذلك أن الذي يصل إلى حد المشيب في الناس كثير ولا قليل؟ قليل. أكثر الناس تشوفهم شباب ولا شياب؟ شباب. ليش؟ لأن ما يوصل لحد المشيب إلا القليل، الأكثر يموت. فإذاك ما تضمن نفسك تقول عشان تقول بعد. ثم من الذي يقول أنك ستوفق للتوبة؟ لذلك نحن نرى وأنتم ترى الناس بالستين وبالسبعين ما يصلي، وبالستين وبالسبعين واحد متحجبة، لأنه قد ما يوفق للتوبة. القلب يموت إذا طال عليه العهد في الرجوع إلى الله عز وجل، يستستقر في قلبه المعاصي، صعب عليه أن يترك. فذلك الإنسان يوطن نفسه على قصر الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تدري أن تجيك المساء أو ما يجيك المساء. واليوم يا أخوان مع السكتات القلبية وحوادث السيارات، صار بعض الناس فجأة فلان أمس بصلي وياك اليوم تدفنه، أمس ما في شيء اليوم صار لحادث وتوفي. فذلك الإنسان يستعد إلى لقاء الله تبارك وتعالى ويقصر أمله في هذه الدنيا. والوصية الثانية التي قالها ابن عمر رضي الله عنه اغتنام الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت الآن صحيح، ما أنت مريض أو صغير شاب، تستطيع أنك أنت تعمل من الأعمال الصالحة ما لا يستطيعه الكبير، وأنت الصحيح تستطيع أن تعمل من الأعمال الصالحة ما لا يستطيعه المريض. وإذا يقول البستي رحمه الله أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان. اليوم من شباب تقدر تصوم اثنين وخميس، تصوم الأيام البيض، كبر فيك سنك لا ما أقدر. الوالدة في كثير من الأيام تقول ادعو لنا الله يقوي لنا نصوم، لأنه مو شرط أنه تستطيع. الإنسان مع كبر سنه قد لا يستطيع. وأذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه ومتع به، كبير في السن الشيخ، فأعطيته مرة كتاب من أحد الأخوة، يعني من أحد الأخوة في الكويت، قلت له شيخ يقولون إذا عندك ملاحظة على الكتاب يعني أفدنا بها. فقال يا شيخ النظر ما هو مثل أول يا ولدي، النظر ما هو مثل أول، يعني قبل أنا أقرأ على راحتي، الحين مو على كيفي أقرأ، لابد أحد يقرأ لي أحد. فأحسن إذا كان إمكان ومقدرة صحيح معافى، اغتنم هذا الأمر. ومن حياتك لموتك، أنت الآن لمس ما وقف أحد السلف على قبر رجل فرأى رجل يبكي، هذا دافنينه وهذا يبكي عليه، فيقول أرأيت لو رجع ماذا يفعل؟ قال يفعل كذا وكذا مع ما الصالحة. قال إن لم يكن هو فلتكن أنت، هو الحين راحت عليه اختبار انتهى، لكن أنت إلى الآن في زمن المهلة، فليش أنا أنطر أن الناس يبكون علي وأنطر لما الناس يودوني القبر؟ لا، أنا من الآن أنا فيني في في في في فترتي المهلة. فإذا على الإنسان أن يقصر أمله في الدنيا وأن يستعد ليوم القيامة، فإن ذاك الموطن هو الموطن الأصلي الذي له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الخير، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.